بهذه الطاعة له في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فإذا الترجمة معقودة لبيان هذا الأمر، وأن الشرك كما أنه يكون في السجود والركوع وأنواع العبادة فإنه يكون في الطاعة، ولهذا من أنواع الشرك شرك الطاعة، طاعة الأحبار والرهبان أو العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحليل ما حرم، تحريم ما أحل الله وتحريم ما أحل، فهذا من اتخاذهم أربابا كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله في حديث عدي ابن أبي حاتم الطائي رحمه الله ورضي عنه. قال: من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، أي بهذه الطاعة، أي بهذه الطاعة. والمؤلف رحمه الله أورد هذه الترجمة في كتاب التوحيد لمنافاة هذه الطاعة للتوحيد، والكتاب مؤلف في بيان التوحيد وحقيقته والتحذير من ضده، وهو الشرك بالله عز وجل، ومن الشرك بالله طاعة الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وأن من فعل ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في معنى الآية ومدلولها من كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن من يطيع هؤلاء في تحليل المحرم وتحريم الحلال لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يكون مطيعا لهم فيما أمروا به ودعوا إليه من تحريم الحلال ومن تحريم الحلال وتحليل الحرام، معتقدا حل ما أحلوا من حرام وتحريم ما حرموا من حلال، فهذا شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام. والحالة الثانية أن تكون طاعته لهم عن نوع عصيان مع علمه بحرمة الأمر وأن التحليل والتحريم لله عز وجل وليس لهؤلاء، ولكن يفعل ذلك عن نوع عصيان، مثل ما يطيع الإنسان نفسه الأمارة بالسوء في فعل ما نهى الله عنه، يطيعها في دعوتها له بالكذب، أو يطيعها في دعوته له بشرب الخمر، أو دعوتها له بفعل محرم أو نحو ذلك، فهذه الطاعة معصية وليست كفرا ناقلا من الملة، معصية وليست ناقلا من الملة، فكل معصية هي ترك للطاعة، ترك لطاعة الله وطاعة لغيره، إما طاعة للنفس الأمارة بالسوء، أو طاعة لقرين السوء، أو طاعة لغير هؤلاء، فكل معصية فيها خروج عن الطاعة وترك للطاعة، وليس كل ترك للطاعة كفرا، وإلا لأصبح كل ذنب يقع فيه الإنسان مطيعا فيه

لأنه يرى أن اجتهادات عرضة للخطأ ولا يجعلها ملزمة للناس وحكما واجب الصيرورة إليه والأخذ به، لا يقول ذلك لا, لا, لا هو ولا غيره من الأئمة، بل المجتهد عرضة للخطأ والصواب وهو معذور في خطأه ومغفور له خطأه، لكن لا يجوز أن يجعل قوله دليلا ومعتمدا وترد النصوص نصوص الكتاب والسنة بمقابل دليله أو بمقابل قوله. فالحكم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، والطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. الشافعي رحمه الله مرة سئل عن أمر فذكر في ذلك حديثا، سئل عن حكم فذكر في ذلك حديثا، فقال له السائل وما رأيك؟ يعني هو الآن ذكر الحديث وانتهى الأمر، قال ما رأيك؟ فغضب رحمه الله شد الغضب وقال هل رأيتني معلقا صليبا في صدري؟ هل رأيت في يدي قنينة خمر أو زجاجة خمر؟ هل رأيتني كذا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك؟ يعني ليس الإنسان رأي أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآراء كلها تسقط وتبطل ولا قيمة لها، والحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الدليل. قد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكلامه هو الدليل، وكلام غيره يطلب له الدليل وليس هو الدليل. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله هذا الدليل، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وإذا استشعر المسلم هنا مقام أبي بكر وعمر وفضلهما وإمامتهما وجلالة قدرهما وعظم فقههما وفهمهما للدين وأنهما أفقه الأمة، ومع ذلك قال ابن عباس ما قال في مسألة لكلامهما فيها حظ من النظر من الدليل، فكيف بمن يقدم قول من هو دون أبي بكر وعمر في أمور مخالفة للنص تماما ومباينة له على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله، يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان الثوري وهو من أئمة السلف ومن فقهاء الأمة ومن العلماء الكبار المحققين الضالعين في فهم السنة، ومذهبه الفقهي له وزنه واعتباره، وينقل في الموسوعات الفقهية وأمهات كتب الفقه كثيرا ما ينقل اجتهاده الفقهي ومذهبه رحمه الله، وهو إمام من أكابر أهل العلم.

وإنما يطلب الدليل لقوله إلا الله ورسوله فإن كلامهما هو الدليل. قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأورد هذه الآية في الرد على من سلك هذا المسلك يأخذ برأي العالم ويترك كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أي عقوبة أليمة شديدة لمخالفتهم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتركهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذهم بقول غيره كائنا من كان. والفتنة بينها الإمام أحمد رحمه الله قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك إذا رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ يزيغ قلبه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فيزيغ قلبه فيهلك بأن يقع فيما بعد بالكفر أو الشرك الصراح لهجره كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وإعراضي عنه. وهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله في مثل هذه الطاعة العمياء التي تهجر معها السنن وتترك معها الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي أوقعت الناس في الزيغ إلى أن وصل بهم الأمر إلى الشرك. دعوا من أهل الضلال ومن أئمة الباطل إلى الشرك بالله فقبلوا منهم وأخذوا عنهم وتركوا السنن وتركوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأصبح تتلى عليه الآية البينة في تقرير التوحيد وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام البين في تقرير التوحيد فلا يقبل ذلك لأن شيخه رأى في المنام كذا وكذا أو للقصة الفلانية التي أوردها له شيخه أو لتجربة فلان وعلان جرب وذهب إلى قبر كذا وفعل عنده كذا وحصل له كذا فأصبحت هذه الأمور هي الدليل. وأما كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يقبله. تقول له قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم كذا قال الله تعالى كذا في القرآن تتلو عليه الآيات وتتلو عليه الأحاديث فلا يقبل منها شيئا ويقبل قصة أو قصصا قيلت له من شيوخه من أئمة الضلال أو منامات رويت له أو تجارب ذكرت أو نحو ذلك من طرائق الاستدلال. وقد أصبح لأهل الضلال أنواع كثيرة وطرائق عديدة في الاستدلال تاركين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآخذين بها. فمن مستدل بقصة ومن مستدل بمنام ومن مستدل بتجربة ومن مستدل بعقل ومن مستدل بشيخ إلى غير ذلك من أنواع الدلائل التي اتخذت في مقابل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الزيغ الذي وصلت إليه قلوب هؤلاء وبلغت إليه حالهم عندما تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل بلغ الحال ببعض أئمة الضلال في تحذيره من دعاة الكتاب والسنة ما ذكره لي أحد هؤلاء في وقت مضى وعلى إثر كلمة كنت قلتها وأردت فيها بعض الأدلة من القرآن ومن السنة فقال لي إن الشيوخ عندنا في البلد قال إذا لقيتم بعض هؤلاء فانتبهوا من كلامهم واحذروا ولهم علامة واضحة لا تخدعكم ولا تغركم وهي أنهم كثيرا ما يقولون قال الله قال رسوله فانتبهوا إياكم أن تنخدعوا بكلامهم كثيرا ما يأتون قال الله قال رسوله فلا تغتروا بكلام هؤلاء ثم يأتي من يصدق أولئك فيسمع الآيات ويسمع الأحاديث تتلى عليه قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام ويعرض ويقول في نفسه جزى الله مشائخنا خير أن نبهونا وإلا كنا نتورط يتورط بماذا بسماع الآيات وسماع الأحاديث بسماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والذي نقول هنا وقال أهل العلم أن أمور الاعتقاد وأمور الدين وأمور العبادة هي لله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني الاعتقاد لله الدين لله والواجب طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة الناس ومتابعة الناس من الشيوخ أو غيرهم الطاعة لله والدين دين الله جل وعلا فالطاعة له ولمن أمر جل وعلا بطاعة من رسله الكرام فالطاعة لله جل وعلا والدين دين الله والرسل مهمتهم في هذا الباب بلاغ دين الله جل وعلا وأئمة الضلال لهم طرائق كثيرة في صد الناس عن الخير وصدهم عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام إذا أعطوا أحد العوام هذه القاعدة كل قول خالف قول كل آية أو حديث خالف قول إمامنا فهو منسوخ أو مؤول قاعدة هذه كلية في نسف كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وعدم قبول الآية وعدم قبول الحديث مهما تضافرت الأدلة ومهما قامت الحجة لا تقبل لماذا؟ لأن عندهم قاعدة كلية كل قول خالف قول كل حديث أو آية خالفت قول إمامنا فهي إما منسوخة أو مؤولة فهذا كله من الصد عن تلقي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فكلام هؤلاء الأئمة ينبغي أن يتنبه له المسلم الإمام أبو حنيفة مر معنا قوله لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر أي رسول الله عليه الصلاة والسلام الشافعي رحمه الله يقول من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ويقول إذا عارض قولي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فارموا بقولي عرض الحائط والإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال أتدري ما الفتنة أي التي وردت في قوله أن تصيبهم فتنة أتدري ما هي الفتنة التي حذر الله منها

تغيرت الأحوال ووقع الضلال إلى أسوأ حد في مفهوم العباد ومفهوم العلماء، وأصبح قول من يظن فيه علم مع عدم بصيرته في الكتاب والسنة، وإنما لقوة عارضته بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام أو بالآراء والجدل، يقبل قوله وتقبل فلسفته ويقبل منطقه ويرد به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من بعد الناس عن المعين الصافي والمنبع العذب الذي إذا تمسكوا به لن يضلوا، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ورد المورد الأول وجد أن ما سواه من الموارد كدرة. نعم، انتهى الذي بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان الكفر بالطاغوت الذي هو من أركان التوحيد، كما في قول الله تبارك وتعالى في الآية التي تلي آية الكرسي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بالتوحيد بلا إله إلا الله. والاستمساك بالتوحيد يكون بهذين الأمرين: بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لأن التوحيد قائم على النفي والإثبات. النفي والإثبات، النفي بالكفر بالطاغوت والإثبات بالإيمان بالله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فبين المصنف رحمه الله في الباب الأول الطاعة ومفهومها وأنها عبادة خاصة بالله جل وعلا، وأن الله هو المطاع والشرع شرعه والحكم حكمه سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا بين رحمه الله معنى الكفر بالطاغوت وماذا ينبغي أن يفهم الكفر بالطاغوت وما هو الطاغوت، وأنه ليس الطاغوت هو الصنم فقط الذي يسجد له ويعبد من دون الله، وليس هو الشيطان فقط الذي يدعو إلى عبادة غير الله، بل معنى الطاغوت أوسع من ذلك، وأن معناه كل ما تجاوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. فالتحاكم إلى غير الله، التحاكم إلى غير الله وإلى غير وحيه وكلامه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هو تحاكم إلى الطاغوت. وقد أمر أهل التوحيد وأهل الإيمان بالكفر بالطاغوت، وأن توحيدهم لا يكون إلا بذلك: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالمؤلف رحمه الله يبين أن الإيمان بالطاغوت ليس هو مقتصرا على السجود للصنم، فهذا من عبادة الطاغوت، عبادة الطاغوت ليست مقتصرة على السجود للصنم، فهذه من عبادة الطاغوت وليست هي كل عبادة الطاغوت. السجود للصنم عبادة للطاغوت، وقد مر معنا في درس ماضي قول الله تبارك وتعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فعبادة الصنم بالسجود له فيه اتخاذه طاغوتا، والشيطان طاغوت لأنه يدعو إلى الشرك بالله. وكل ما عبد من دون الله وهو راض وهو غير راض فهو طاغوت. أما من عبد من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين فإن الطاغوت هنا هو الشيطان الذي دعا إلى عبادة هؤلاء من دون الله فأطيع. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالجن أمروهم بذلك فأطاعوهم. فالطاغوت الذي أطيع هنا هو الشيطان. ولاحظ هنا اتخذ الشيطان طاغوتا بطاعته فيما دعا إليه ما من الشرك والكفر بالله عز وجل. فهذه الترجمة معقودة لبيان الإيمان بالله وأن من الإيمان بالله الكفر بالطاغوت، وليس الطاغوت هو عبادة الصنم، وليس الطاغوت هو الصنم، وإنما معناه أشمل وأعم من ذلك. وكما أن الصنم الذي يعبد من دون الله طاغوت، فكذلك في باب الطاعة من يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويلغي أحكام الله ويجعل نفسه حاكما ومشرعا فهو طاغوت يجب أن يكفر به وأن لا يؤمن به. فمعنى الطاغوت أوسع وأشمل مما قد يظن أو يفهم بعض الناس. ومع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة الفهم لكلام الله وكلام رسوله قد ينحصر المفهوم في معنى معين، مثل ما حصل من عدي ثم تبين له الأمر. وقد لا يكون للإنسان غرض فاسد، لكن قد يكون هذا هو فهمه، فيكون الخطأ من قلة العلم لا من سوء القصد، قد يكون كذلك. وقد يكون الخطأ من الأمرين معا، قلة علم وسوء قصد. أورد المصنف قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم نعم اقرأ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فتأمل هنا هذه الآية وما سيأتي في الترجمة في بيان معناها أن معنى الطاغوت ليس منحصرا في عبادة الصنم من دون الله واتخاذه طاغوتا بعبادته من دون الله تبارك وتعالى، بل الأمر يشمل هذا وغيره. ومن اتخاذ غير الله طاغوتا التحاكم إليه وترك التحاكم إلى كلام الله سبحانه وتعالى كما هو الشأن في المنافقين الذين يزعمون الإيمان ويدعون أنهم مؤمنين بالله واليوم الآخر. وقوله جل وعلا هنا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والزعم غالبا يطلق فيما يقوله الإنسان على خلاف واقعه، الكلام الذي يخالف الحقيقة ويخالف الواقع يقال عنه زعم. وقد يكون يطلق على ما يعتقده الإنسان، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني اعتقدوا ذلك فيزعمون الإيمان بالله وبالرسول وبما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه يعني مع هذا الزعم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي يعرضوا أو يطلبوا أحكامهم والفيصلة في أمرهم وقضاياهم إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي أن هذا التحاكم إلى غير الله وإلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما يريده الشيطان، وهو من طاعة الشيطان، وهو من الضلال الذي أوقعهم فيه الشيطان، وهو ضلال بعيد. فتأمل هذه الأوصاف لحال من تحاكم إلى الطاغوت ورجع إليه في معرفة أحكامه وقضاياه، وقد أمروا أن يكفروا به، الله عز وجل أمر بالكفر بالطاغوت وجعل ذلك من التوحيد كما في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي استمسك بلا إله إلا الله، استمسك بالتوحيد. ثم هؤلاء الذين هم أهل نفاق ويزعمون الإيمان ومع ذلك يريدون التحاكم إلى الطاغوت، إذا حلت بهم مصيبة ونزل بلاء من سوء جريرتهم وقبح جريمتهم، جاءوا يعني معتذرين عما حصل منهم، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذه حال عامة أهل الباطل في في في في باطلهم، يدعي أنه أراد به الإحسان والتوفيق وغير ذلك من الشعارات التي ترفع أيا كانت، والغرض منها ترك حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام والتحاكم إلى الطاغوت. نعم. قال وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثم أورد هذه الآية في الدلالة أيضا على الترجمة، وهي قول الله تعالى وإذا قيل لهم، أي أهل النفاق، لا تفسدوا في الأرض، أي بعد إصلاحها ببعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى التوحيد والإخلاص وطاعة الله سبحانه وتعالى، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم. قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون، إنما أردنا إحسانا وتوفيقا كما في الآية الأولى، إنما أردنا إحسانا وتوفيقا، وهنا إنما نحن مصلحون، فهذا الذي هو إفساد في الأرض ومنه التحاكم إلى الطاغوت وترك حكم الله سبحانه وتعالى، يقول هؤلاء المنافقين إذا جاءهم اللوم عليه قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما أردنا بذلك الإصلاح. ودلت الآية على أن التحاكم إلى غير شرع الله هو فساد في الأرض، هو فساد في الأرض، فمن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان دين الله وشرعه وحكمه أن يهجر حكمه وأن يترك وأن يتحاكم إلى غيره عليه الصلاة والسلام. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الآية. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أيضا هذه الآية دليل للترجمة، لأن التحاكم إلى الطاغوت من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، أي ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبيانه لدين الله وشرعه وأن الحكم له سبحانه وتعالى دون سواه. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكذلك هذه الآية دليل للترجمة، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي كيف يعدل عن حكمه والحكم له، لأن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كيف يعدل عن حكمه وهو العليم الخبير البصير العليم بما فيه مصالح الناس الحكيم في أحكامه وشرعه ونهيه، كيف يعدل عن حكمه ومن أحسن من الله حكما، كيف يعدل عن حكمه ويؤخذ بحكم مخلوق في رأي قاصر وتقرير فاسد وفهم سيء ويترك حكم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الذي لا أحسن من حكمه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والتحاكم إلى غير الله هو أخذ بحكم الجاهلية، كما قال الله أفحكم الجاهلية يبغون، فكل تحاكم إلى غير الله هو جاهلية. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث في سنده كلام، لكن حسنه بعض أهل العلم لوجود ما يشهد له، ومن شواهده القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فمعناه حق وما دل عليه حق، وبعض أهل العلم حسنه وبين أنه حديث حسن ثابت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون بهذه الحال، حتى يرتقي به الأمر في إيمانه إلى هذه الحال، أن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقع في قلبه شيء من الكراهية ولا يقع في قلبه شيء من الحرج. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن الإيمان التام الواجب بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون كذلك، حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى ضوء الحديث يمتحن الإنسان نفسه في قدر إيمانه ومحبته للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإذا كان يحب ما تهواه نفسه

بتوحيد الحاكمية؟ المؤلف رحمه الله طريقته في التبويب مثل طريقة البخاري، فأحيانا يذكر كلاما جامعا للباب، وأحيانا إذا وجد الآية جمعت الباب وما قصده بالترجمة جعل الآية هي عنوان الترجمة. فهذه الطريقة متبعة ومعروفة عند أهل العلم، وكثيرا ما تأتي في كتب أهل العلم في كتب الحديث ولا سيما صحيح البخاري. ولهذا قيل عن المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن نفسه في كتابه نفس البخاري، وطريقته فيه وفي تبويباته مثل طريقة البخاري في تبويباته في كتابه الصحيح، ولا سيما في كتاب التوحيد الذي هو آخر كتاب في صحيح البخاري. ومن يقارن بين أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأبواب كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يجد توافقا وتشابها في التراجم والاستنباط وعرض الدلائل والعناية بالآثار وتوضيح القرآن بالحديث وتوضيح القرآن بالآثار المروية عن السلف، حتى بينهما تقارب في عدد الأبواب، أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولهذا يذكر أن أحد أعداء الشيخ رحمه الله وأحد خصومه بسبب الدعايات المغرضة كان إذا ذكر اسم الشيخ عنده شتمه، وكان يكثر من شتمه ولعنه في درسه. فبلغ ذلك أحد طلاب العلم النبهاء، فعمل طريقة حتى يبين له حقيقة الأمر. وكان هذا الطالب العلم النبيه له محل قريب من المسجد الذي يدرس فيه هذا الشيخ، فمر به يوما فمر وسلم عليه وكان عنده ماء فشرب، فقال أنا أدعوك لزيارة البيت عندي، يقول هذا الطالب، ولح عليه في الزيارة فذهب معه، وعده وذهب معه إلى بيته وعد كتاب التوحيد، فعد كتاب التوحيد ولكنه نزع الغلاف الذي عليه اسم المؤلف. وهذا الرجل محدث وعنده علم بالحديث، لكن الدعاية الكاذبة المغرضة على الشيخ أثرت فيه، فنزع الغلاف وجعل الكتاب منزوع الغلاف عند المكان الذي يتكئ عليه إذا جلس. فلما جلس عنده في البيت وإلى جنبه الكتاب، قال أريد أن تأذلي أن أذهب إلى السوق وأحضر بطيخة نأكلها. فذهب ويبحث عن بطيخة إكراما لهذا الضيف، والوقت طال قليلا وعنده هذا الكتاب، ما قال له اقرأه ولا قال، وإنما إلى جنبه، فأخذ الكتاب ويقلب ويقرأ، وشده الكتاب وأعجبه لأنه وجد نفس طريقة أهل الحديث والبخاري ومسلم وهم على طريقة واحدة وعلى منهج واحد، فأعجبه وشده الكتاب جدا، ورأى فيه ما رآه في صحيح البخاري. وفعلا إذا خرج الإنسان من الدعايات ومن الأهواء وقرأ بتجرد وقارن، يجد أن الذي في كتاب التوحيد هو مثل ما في صحيح البخاري في كتاب التوحيد الذي في آخر الصحيح على نفس الطريقة ونفس المنهج. ولهذا أخونا هنا يتساءل يقول لماذا يعني جعل عنوان الترجمة آية؟ هذا من شدة ارتباطه بالقرآن وانطلاقه من القرآن. الآية إذا جمعت مقصوده في الترجمة جعلها هي العنوان للترجمة كما هو صنيع أئمة الحديث. فالشاهد أن الرجل أعجبه الكتاب جدا وأدهشه ووجد أن جامع في بابه وأنه على طريقة أهل الحديث. فلما رجع وقدم له البطيخة وكذا وجلس معه قال لمن هذا الكتاب؟ فما أحب أن يقول له أنه لفلان وأني نزعته وأن قال له نذهب إلى المكتبة وإلى أحد الكتبيين ونعرض عليه الكتاب لعله يعرف. أنا عندي الكتاب بدون الغلاف، عندي هذا الكتاب بدون الغلاف، فنذهب إلى أحد المكتبات ونعرض لعلنا نعرف اسم المؤلف. فذهب بعد تناولهم لهذا ذهبوا إلى مكتبة وعرضوا عليه الكتاب، قالوا تعرف لمن هذا الكتاب؟ فقال نعم، وأحضر كتاب التوحيد وقرأ، وإذا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. فتنبه الرجل أنه كان يعيش تحت ماذا؟ تحت دعايات كاذبة ووسايات آثمة في حق الشيخ. أنا أذكر مرة يعني في إحدى البلدان جرت مناسبة بيني وبين شخص في حديث، فقال بالحرف الواحد أن محمد بن عبد الوهاب يكره آل البيت ويشتمهم في كتبه ويشتمهم في كتبه ويتكلم عليهم، وذكر كلام عجيب. قلت ما يمكن أبدا، قلت أنا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب قرأتها كلها، ما فاتني منها إلا شيء يعني نادر، وإلا كلها قرأتها، فاتني منها الشيء القليل، وما رأيت شيء من هذا الذي تقول. وكنا راكبين في سيارة أجرة، جمعني وإياه سيارة الأجرة، فقلت له إذا كان تخرج لي كلمة واحدة من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنا أدفع لك 100 جنيه، إيش رأيك يا السائق؟ أدخلت السائق معنا في الحوار، قلت إيش رأيك يا؟ قال والله كلامك صح. قلت خلاص أنا وإياك وإياه نذهب إلى مكتبه ويخرج لنا وأنا أدفع له 100 جنيه، وإذا ما تكفيها ندفع له أكثر. وقلت له أنا ملتزم أنني في الكتب التي يطلع عليها أخرج مناقب أهل البيت وفضلهم في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قلت بل أزيدك من الأمر أمرا عجيبا لا يعرف هذا الرجل، هل تعرف أسماء أبناء الشيخ محمد؟ ما هل تعرف أسماء أبنائه؟ قال لا. قلت أنا أخبرك بأسماء، أسماء أبنائه كلهم بأسماء آل البيت، أولاده الحسن والحسين وفاطمة وعلي وإبراهيم وعبد الله، هؤلاء كلهم من آل البيت، إبراهيم ابن النبي وعبد الله ابن النبي والحسن والحسين سبطاه وعلي ابن عمه وفاطمة بنته، أسماء أولاده بأسماء آل البيت. ومتى يسمي الشخص أبنائه؟ هل يسميهم بأسماء أعداء؟ ولهذا أعداء الصحابة أعداء أبو بكر وعمر ما يسمون عمر أبدا، وهذا الاسم من الأسماء، فهو أسماء أولاده كلهم في من آل البيت إلا واحد اسمه عبد العزيز، واحد فقط اسمه، وإلا باقي أولاده كلهم أسماء البيت. فكيف تتجرأ وتقول أنه يكره آل البيت؟ هل عندك نقل واحد؟ والآن أعطيك 100 جنيه أو إن شئت أكثر، نقل واحد من كتبه فيه انه يسبهم او يقع فيه، وانا مستعد ان اخرج لك عشرات النقول، ليس نقلا واحدا بل عشرات النقول من كتبه. وكلنا في سيارة الاجرة لازلنا في هذا الحديث، كنت انا اخرج لك عشرات النقول من كتبه في مناقب آل البيت وفضلهم، فضل علي وفضل الحسن والحسين، ويكفيك هذا الشاهد. قلت ايش رايك يا اسطه؟ الاسطه هو السواد. قال والله كلامك صح، يلا اذا يقول للرجل ان كان هذا خرج. قلت ابدا، نمشي ونجلس سويا نشرب الشاي ونبحث في الكتب وانت خرج. قال لي الرجل هذا، قال لي يعني ما فيه؟ وهذا يعد ايش؟ تراجع. قال يعني ما فيه؟ قلت لا، انتبه الان، انت الان قبل قليل كنت جازم وتقول انه يشتم آل البيت ويسب آل، انت كنت جازم قبل قليل والان تسأل تقول يعني ما فيه، وين جزمك اللي قبل قليل؟ أنا أريد أن أنبهك إلى شيء، وكان هذا آخر كلامي معه، قلت أنا أريد أن أنبهك إلى شيء، أنك يوم القيامة ستقف أمام الله بما صدر منك من شتم لهذا الرجل، وتدري من المفلس يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته ويعطون. فأنت إذا واصلت بشتمك لهذا الرجل ودعواك عليه فأنت تهديه من حسناتك يوم القيامة شيئا كثيرا، ولكن أنصحك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تنصح من كان على شاكلتك أن يتوب إلى الله، وإلا فالموعد يوم القيامة وستر الأمر على حقيقته. فأنت الآن رجل لا تدري عن حقيقة الأمر، وأمام الدعاية تقول ما تقول في حق هذا الإمام. وعلى كل حال نسأل الله أن يجزي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خير الجزاء، وأن يجزي علماء الأمة على نصحهم وبيانهم، وأن يوفقنا لحسن احترام أهل العلم ومعرفة أقدارهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.